السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة يوسف وقصة نبي الله يوسف عليه السلام. انتهينا في سرد أحداث هذه القصة الشدائد التي تعرض لها يوسف عليه السلام، الابتلاءات، ابتلي من صغره، بإخوة حاقدين حاسدين مكروا وكادوا حتى ألقوه في الجب. ابتلي فبيع كما يباع العبيد، ابتلي بأعظم ما يبتلى به الشباب، فتنة النساء. وبدأ الأمر بامرأة العزيز ثم نسوة، فكان الابتلاء شديدا. ورغم توفر أسباب ودواعي الوقوع في المعصية، فهو الشاب القوي الغريب العبد في نظرهم، والعبد يصدر منه ما لا يصدر من الحب. ومع عرض المرأة الجميلة ذات المنصب، إلا أنه يخاف الله، فخوف الله هو الصوت الذي يسوق الله به عباده به. فنحن نعبد الله راجين خائفين، راجين في رحمته خائفين من عذابه. ولما خير بين السجن وبين هذه المخالفة، مخالفة الله، قال رب السجن أحب إلي، مما يدعونني إليه. وتوجه إلى الله الذي لا يخيب من رجاه، وسأله أن يصرف عنه فتنة النساء وكيد النساء ومكر النساء، فاستجاب له ربه. ونحن لا نعرف عن ربنا إلا هذا: من دعاه استجاب له، من قصده لا يخيبه. ما أحد يتوجه إلى الله حتى لو كان كافرا بالله وتوجه إلى الله وسأله يعطيه. إبليس قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. قل له رب طول عمر الغاية آخر الدنيا، قال له ماشي. سأل الله. من لا يعرف طريق الدعاء محروم، كل شيء ينقضي بالله، كل شيء. هو يقول سبحانه: ادعوني استجب لكم، اطلبوا مني نهديكم، ادعوني استجب لكم. فليه انت شايل الهموم؟ ليه انت مقدمها على نفسك؟ قاضي الحاجات يقول ادعوني وانا اعطيك، ادعو وانت موقن انه مجيب الدعاء يعطيك. واياك ان تستعظم شيء ان تطلبه من الله. شاب لا وظيفه ولا ميراث ولا اب غني ولا حاجه خالص، تقول له اتزوج انت، تقول له يا شيخ جواز ايه؟ احنا مش باين لها جواز، مش باين لها زواج. هذا شاب امن بالله، مش ممكن يكون مؤمن بالله. يعني لو قال يا رب زوجني مع عدم توفر الاسباب، يزوجه الله ولا لا يزوجه؟ تكريم خلص، الله محلوله. اللي وقع له ازمه ماليه هل يفرجها الله؟ طبعا. خزائن السماوات والأرض بيده. طيب الطبقة الحاكمة طبقة قذرة وسجنت يوسف البريء ودولة كلها كفار. مصر في ذلك الوقت ما فيها موحد إلا يوسف، فهل يرجى له نجاة إذا قصد الله؟ مسألة طريق مسدود والدنيا ضلمة ومش باين لها نور، ده مش كلام المسلمين، لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. المسلم ما ينقطع أبدا، وهذا هو سر قوتنا، هذا هو سر قوتنا، لأن قوتنا بالله ومددنا من الله، فمدد غير منقطع وقوة لا نظير لها تستمد منها كل القوة. لو تحقق هذا المعنى في قلبك فأنت أغنى أهل الأرض، أنت الملك على الحقيقة. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. ما خلصتش الآية، إنه هو ترد عليه السميع العليم. الموضوع ده مش خاص بيوسف، دي صفة لله، سميع عليم. فاطرح كل حاجاتك بين يدي السميع فإنه يسمعه العليم كيف يقضيها لك. قال تعالى ثم بدا لهم، لهؤلاء المجرمين الظالمين ظهر لهم ايه من بعد ما رأوا الآيات وتأكدوا ان يوسف بريء وان القميص قد من دبر وهي اعترفت، خلاص الدنيا واضحة، واضح ان هي مجرمة وغير عفيفة وست عينها فارغة زوجها وعزيز مصر وتنظر الى فتاة، يعني بان انها ست مش مظبوطة، وان هو الرجل المحترم اللي يملك نفسه ويحافظ على بيت العزيز اللي اكرمه احسن نسوان، ازاي اخلفه؟ شوفوا الشهامة والرجولة والثبات والاستعصام وكل الكلام ده، ودخل السجن. بدأ لهم بعد ما شافوا كل الامور دي واتضحت الرؤية جدا ان يسجن يوسف، ان يسجن يوسف مع ظهور براءته. يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين، يعني مقره ان المخطئه هي زوجته. ويسجن يوسف، فكثيرا ما يسجن الصالحون بغير ذنب إلا أنهم صالحون، ولله في ذلك شأن، لا يسأل عما يفعل. بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه، يعني خلاص ده قرار وحكم نهائي، لا استئناف ولا رجع فيه، حكم من غير معطيات، قضاء ايه ده ان شاء الله، يعني مفيش معطيات تؤدي للسجن ويسجن. وهذا حال الظالمين في كل زمان ومكان. لدعاة السلامة كما يدعون، اي سلامة؟ بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، حتى حين. ايه الحين ده بقى ان شاء الله؟ يعني لغايه امتى؟ لغايه امتى؟ يعني حكم ملوش حد، يعني السجن كام؟ شهر ولا اتنين ولا سنه؟ مفتوحه، او في حاجه اسمها مفتوحه كده؟ ايوه، في قوانين الظالمين فيه. حتى حين، يعني لغايه ما تتجوز شويه، لغاية لما يبطلوا كلام عن امرأة العزيز، لغاية لما يكتس الموضوع نشوف. والحين ده طول قوي، سنين طويل. ودخل معه السجن فتيان، ودخل معه السجن فتيان غلامان، هما غلاما الملك، كانوا شغالين في القصر الملكي. واحد ساقي يجيب السقيا، والثاني بتاع الاكل يجيب الاكل، واحد يجيب المشروبات وواحد يجيب المطعومات. ايا كان سبب حبسهما فلناش دعوه بالاسرائيليات، لكن هيئ الله ان يدخل معه السجن هذان الفتيان. قال احدهما وهو الساقي: اني اراني، اي في الرؤيا، اعصر خمرا. بقول له شايف بعمل خمر وبصنع خمر للملك. وقال الآخر صاحب الطعام: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. شايل على دماغي رصة عيش والطير بتأكل من الخبز اللي فوق رأسي. نبئنا، يعني أخبرنا بتأويله، يعني بتفسيره وتعبيره: إنا نراك من المحسنين. الجملة دي مهمة جدا. دول كفار ولا مسلمين؟ كفار. فاسقين ولا عاصين؟ من أيلين بنين. حالهم سيء جدا، لكن عين الناس ترى الصلاح في الصالحين. إنا نراك من المحسنين. فهذا أعظم زاد للداعية إلى الله، إن يكون فعلا صالحا. يعني اللي في السجن ما شمعنا يوسف، يعني وجايين ليوسف ليه؟ ما هم قالوها: نراك من المحسنين. هم ليه كان بيجوا للنبي صلى الله عليه وسلم يودعون عنده الأمانات؟ لأنه فعلا صادق أمين. هم ليه يفرحوا أن يستشيروا النبي في وضع الحجر الأسود؟ لأنه كده. فاحذر أن تكون غير ذلك فتكون معولا لهدم الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن منكم لمنفرين. يقول فيه من ملتزمين بالدين ناس تنفر الناس بالدين، تكره الناس في الدين. وفي ناس حتى المجرمين حتى الظالمين حتى الكافرين يرون فيهم الصلاح ويقولهم وقت الحاجة. فكن من المحسنين، فإنه زادك في الدعوة إلى الله وفي قبول دعوتك. وسيم الصالحين وصفات الصالحين تظهر لا تخفى، تظهر لا تخفى. فمن ادعى أنه لا يرى ذلك ولا يعرفه، مش شايف حد، يعلم أنه أعمى البصيرة ما بيشوفش، أو أنه صاحب هوى. لكن سيم الصالحين عليهم، تعرفها في وجوههم: إنا نراك من المحسنين. طب يوسف في السجن إيه اللي شافوه بحيث يقولوا ان هو من المحسنين؟ ايه عمل؟ ايه كلامه، اسلوبه، طريقته، تعامله معه، عبادته، صلاته، ذكره؟ ايوه هو ده اللي شافوه، ما شافوش حاجه تانيه. ما في السجن: انا نراك من المحسنين. قال اي يوسف عليه السلام: لا ياتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. إيه بيفتخر؟ يعني يفتخر أنه ضاف دول من المحسنين؟ لا، ده كمان أنا أقول لكم حاجة تانية ومزية تانية ليوسف. هل يجوز أن يقول الإنسان ذلك؟ الجواب: نعم، في أوقات وأحوال. أنا ماشي في الشارع وعبالي: يا شيخ يا شيخ يا شيخ، السؤال الله يكرمك، انت تعرفني؟ قال لي لا، متوسم فيك الخير. دلوقتي زوجتي كذا وكانت مريضة والوقت الصيام كذا وكذا وكذا. اقول له على فكرة انا استاذ في كلية الطب، بفتخر ولا ليه بقول له كده؟ يعني قول سؤالك ده، انت جيت على خبير، ده واحد دكتور وبيفهم في الكلام ده. فهمت الحته دي؟ فهذا لا ينهى عنه، هذا لا ينهى عنه. فلما يأتيك المستشير او السائل او كنت تدعو، فتبين له ما عندك ليثق في كلامه، هذا جائز. انتبهوا، لان مفاهيم الرياء والاخلاص والكلام ده مشوشه، لاننا فينا رياء كتير، ولاننا قرانا عن الاخلاص والرياء بمفاهيم صوفيه فمش منضبطه عندنا، وده امر دائما بنبهكم ليه. كثير من المسائل فيها ورع وترك رياء وترك كذا، وهي ليست من ذلك ولا ورع فيها، لكن جهل الانسان بمفهوم الاخلاص والرياء بيخليه يدخل العاطل في الباطل. فده مش رياء من يوسف، ولا من باب انه يثني على نفسه الاستناء المذموم، ولا شيء من هذا الاطلاق. فيجوز ان يذكر الانسان الناس بما عنده ليثقوا فيه وفي كلام، هذا جائز. ذلكما مما علمني ربي. شفت الحته دي؟ انا كذا وكذا وانا بعرف كذا، وانا بقى بتاويلي. على فكره اللي علمني هو ربي، بالنسبه لك عادي، لكن بالنسبه للناس ربهم هو العزيز وربهم هو ملك مصر ما يفهموش الكلمه دي. يبقى دي اول لفتة نظر. ربي، ربك، ايوه. اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. يقول لهم على فكرة انا موحد، وانا سبت كفار واتبعت دين الله، وتركت ملة واتبعت ملة ابائي موحدين لله، وسبت الكفار وشركهم وشركهم. طيب دلوقتي هم بيكلموك في رؤية، ايه الموضوع ده؟ هو كده يا اخواني، ما احنا رسالتنا هو حمل التوحيد للناس والرسالة للناس. فلا بد ان تبدأ في دعوتك باهم الاشياء، يعرفوا ربنا، ما تكلمهم ازاي. ولهذا كل من يدعو الاصلاح ولا يبدأون بالتوحيد مفسدون، مفسدون. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، مش كده؟ فإنهم أو فإذا عرفوا الله ابدأ بقى اديهم التكاليف الشرعية، في صلاة، في زكاة، في كذا. فخلي بالك، فلان بيتعامل بالربا، فلان امرأة مش محترمة وبتكلم الرجال وكذا، فلان كذا، عارف علاج دول كلهم ايه؟ اول حاجة تعرفهم بالله. طيب يا شيخ بس نتكلم في الموضوع، ما هو ده الموضوع؟ لمن عرف الله هدي، من عرف الله هدي خلاص اتحلت المشاكل، والولاد ويا ما قلت لهم ويا ما ويا ما ويا ما، والصلاة عرفهم بالله، ذكرهم بالله بآلائه ونعمائه وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله وسننه، عرفهم بالله، عرفهم بالله سبحانه وتعالى. فإذا عرفوا الله تحلت كل المشاكل، حتى في أنفسنا إحنا نفسنا. لما تحب تزكي نفسك ذكرها بالله، من نسي الله نسيه، من نسي الله نسيه، أنساه نفسه، نسوا الله فنسيهم، فأنساهم أنفسهم. ومن عرف الله لا يضره جهل بأي شيء، لأنه ستأتي كل المعارف تباعا. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يبقى ذكرهم الله ذكرهم الأنبياء والرسل. ما كان يعني ما كان ينبغي لنا ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ما ينفعش ما ينفعش نشرك بالله شيئا. ذلك أي التوحيد من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فعزى الخير اللي هو فيه كله إلى الله إلى التوحيد. ذلكما اللي انتوا سمعتوه ده الإحسان اللي انتوا شايفينه فيه وإن أنا أنبئكم بالتأويل الأشياء قبل أن تأتي ده من تعليم الرب الواحد القهار اللي أنا عبدته وتركت كل المعبودات ووحدته. يبدأوا يفكر هم محتاجين يوسف وعايزين عارف تأويل الرؤية فادهم الجرعة النقية الصافية الدسمة ده اللي تناقض الشرك عندهم. دعوة دعوة فيدعو الله حتى في السجن. أنا عبد لله حطني في سجني حطني في حديقة أنا عبد. أحسن تنسى نفسك في وقت الرخاء تنسى العبودية. لا أنت هنا عبد وهنا عبد ونبلوكم بالشر والخير. أنت مبتلى في كل الأحوال مختبر تنجح ولا تسقط. عبد فعلا لله ولا عبد الهوى. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ لسه شغال في إيه؟ في التوحيد. بيخاطب عقوله يخاطب عقوله. تحب يبقى لك رب ورب ورب ورب ورب ورب ورب ده يقول لك هات يقول لك ما تجيبش يقول لك تعالى يقول لك امشي. شركاء متشاكسون يمزقوك. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ها انت عارف هجيب لك حاجه بسيطه خالص. لما تيجي تحلق شعرك أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ واحد يقول لك شيله من هنا لا احطه هنا لا اعمله كده لا كده زي النسوان لا كده زي الرجال لا كده زي الخنسة لا كده كده. لكن مين برب واحد ليه ايه امر واحد ترتاح. طب لو أرباب متفرقين هل هم سواء في القوة سواء في الملك سواء في الغلبة والسلطة؟ لا متفاوتون. وتفاوتهم يتغير من حين الآخر. ده كان ليه سلطة من شوية بعد شوية بقاش ليه سلطة. ده ليه أمر بعد كده غير الأمر. وكل رب من هؤلاء الأرباب المزيفين يدعوك إلى ما يصلحه هو. أما بيأمرك بيأمرك لنفسه وليس لك. إلا الله الواحد القهار إذا أمر العباد أمرهم لأنفسهم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسهم. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ بتنطقوا لا إله إلا الله. اتعودوا كده يا أخوانا اتعودوا تعودوش أنكم ساكتين. انطق النطق والكلام بيثبت المعنى بيحيي القلب. ليه ربنا ما اكتفاش مننا ان احنا موحدين في قلوبنا؟ لازم ننطق الشهادة. ليه؟ لازم النطق. الإيمان بالقلب واللسان والجوارح. فما تتردد انك تجيب. لو أحببت أحد ما تسكت قل له إني أحبك. الرسول علمنا كده. فهذا صمت في غير محله. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ تقول الله الواحد القهار تلاقي قلبك صحي. تلاقي قلبك صحي. يوسف هزه بهذه الكلمة: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه أي من غيره إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. كل انت لكن عليه، انت لكن على حيطة ميتة وأشياء مزيفة، وانت اللي عملت له الهيلمان ده، وانت اللي عملته حاجة، لكن هو في الحقيقة ليس بشيء. فخلي بالكم من البلالين المنفوخة دي. كل ما سوى الله باطل، النبي يقول كده، يؤكد كلام الشاعر الجاهلي: كل ما سوى الله باطل. تراكن عليه، تراكن عليه صاحب مال، صاحب سلطة، باطل. السلطان الحقيقي لله والملك الحقيقي لله. كل ما سوى الله مستعار، مستمد ذلك من الله. فخليك ذكي، كن مع من بيده الأمر كله. أليس بيد الله الأمر كله؟ خلاص، أليس على كل شيء قدير؟ خلاص، عايزين خلص الموضوع بالنسبة لك منتهي. هو ده التوحيد، هي دي العقيدة، هو ده اللي ربنا خلقنا علشانه، لتعرفه، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لأجل هذا خلق السماوات السبع والأرضين السبع، كما جاء في آخر سورة الطلاق: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. أي حاجة بتعبدوها دي أسماء أنتم اللي عاملينها. إن الحكم إلا لله، إيه قلنا معناها إيه؟ ما الحكم إلا لله، ما فيش حد لي حق إنه يحكم غير ربنا. أمال القضاء والحكام دول وظيفتهم إيه؟ خلفاء، خلفاء، جعلهم الله خلفاء لإقامة ما حكم الله به. فإذا حكموا بغيره فهذا هو الظلم، وهذا هو الفسوق، وهذا هو الكفران. إن الحكم إلا لله، محدش فيه أمر ينفذ إلا الله، في الأموال، في الأشخاص، في الأماكن، في الأزمنة، في كل حاجة، لأنه هو خالق كل شيء. لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. إزاي هتمشي حاجة من خلقه على غير حكمه؟ إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يمكن أنت عشان مسلم وموحد لو تسمع الكلام، لكن خلي بالك ده بيكلم كفار، هم بيعبدوا أرباب متفرقين، وهم بيمشوا تبع حكم غير الحكم اللي ربنا أنزله وشرعه. ده هم شيعة ستة تانية خالص، وبيقولوا أنتوا على باطل، ودي أسماء أنتوا اللي مسمينها، والحكم كله لله سبحانه وتعالى، وأنتوا جهال زي كل الناس، وأكثر الناس لا يعلمون وجاهلون، وفضل الله علينا بالتوحيد وأنه إله واحد قهار، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أنتوا لا علم ولا شكر ولا حاجة، وشوية أسماء منفوخة على الفاضي، أسماء سميتوا. هو كده الكلام معنا كده، بس إحنا شغلين بالنا بالكلام. فهز صروح الشرك في قلوبهم، نفضها. طب وإحنا ورانا غير كده؟ ما هي دي وظيفتنا؟ اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم: إن عليك إلا البلاغ، إنك تبلغ الكلمة الحق والصواب والتوحيد، وترفض الشرك، وتبين ما هم عليه من الضلال. ده خلص الصورة. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. شفتوا كم آية فاتت كلها في التوحيد والدعوة، وبعدين آية بعد كده واحدة بس، واحدة بس، واحدة فقط، قال لهم تأويل الرؤية. فالداعية انت ليك مع الناس ساعة، ليك مع الناس ساعة، خلي 50 دقيقة منها 54 تعريف بالله ورد للشرك وتأصيل لأصل الأصول اللي هو التوحيد، وخمس دقائق في الآخر كده ايه الحتة اللي هم عايزينها الفقهية، فقه المسألة ايه، قضاء ايه، الفتية في هذه الرؤية ايه. واضح يا صاحبي السجن؟ والنداء ده مقصود، اتكرر كم مرة معانا؟ مرتين. يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون، يا صاحبي السجن، أما أحدكم. صاحبي يعني أنتم المرافقين لي. والموضوع ده دائما الرفقة لها أثر. يقول لك ده احنا زمان دراسة، ده احنا كنا في دكة واحدة، ده احنا كذا مع بعض، ده احنا كذا مع بعض، ده احنا كنا في السجن مع بعض. فالرفقة لها أثر. يا أصحابي اللي معايا، اللي احنا اتنين جمعنا ظلم الظالمين وحبسونا احنا التلاتة، ها بيناديهم بالنداء اللي يفهموه واللي يبين. يا صاحبي السجن، اسمه ايه صاحب السجن ده وصاحب السجن ده؟ ولا تفرق معاه ولا تفكر فيه، اسمه زي ما اسمه. يا صاحبي السجن، اما احدكما اللي هو الاول الساقي فيسقي ربه خمرا. ما معنى ربه؟ ده المعنى اللغوي صح، المعنى اللغوي رب البيت يعني صاحب البيت، يسقي ربه يعني سيده. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان تقول عن سيدك ربي، وان يقول السيد لفتاه ان يقول له عبدي، وليقل فتاي غلامي فتاتي، عشان اللفظ الموهم ده حتى تبقى الربوبيه لله الواحد القهار وتبقى العبوديه له وحده. طب يوسف عليه السلام ذكر هذا اللفظ، ممكن يكون من اختلاف الشرائع، ممكن، بس القضيه قضيه التوحيد. ولهذا نقول ان حكايه الكفر ليست كفرا. فمن يتقي ربه ده مش معناه اقرار من يوسف ان يكون له ربا سوى الله، ان يكون له رب سوى الله، ليس هذا، ليس معناه كذلك، ولكن يخاطبه بما يفهمه. انت بتسمي ده ربك، فطيب انت هتسقي ربك خمرا. واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه، ده تاويل الرؤيه. الثاني هتصلب والخبز اللي شفته فوق دماغك والطير تاكل منه، انا خلاص ما عندش، هتودي الخبز للملك بتاعك لسيدك، لا ده انت هيصلبوك والطير هي اللي هتاكل دماغك. فبشر الاول واحزن الثاني، قال له الرؤيا اللي شفتوها دي انت هتنجو وترجع تاني في الخدمه وتسقي رب الخمر. لا يوسف يقر الخمر ولا يوسف يقر انه ربه، لكن تاويل الرؤيا. واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه، قضي الامر الذي فيه تستفتيان. تستفتيان هي فتوى؟ نعم، افهم افهم واسمع، تعبير الرؤيا، تفسير الحلم، فتية. فكما انك تتورع ان تفتي الناس بغير علم، اياك ان تتكلم في تأويل الرؤيا وتفسير الاحلام بغير علم، اياك، فهي فتية. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. دي شكلها معناها كذا، ده أنا أظن معناها كذا، ده بغير علم تسأل عنها أمام الله. من ذنوبك، بل من كبار ذنوبك. فأولئك الذين يقتحمون هذا المجال بغير علم أوقعوا أنفسهم في مشاكل كثيرة، كالذي نصب نفسه للفتية بغير علم تماما. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما، اللي هو مين؟ الساقي الأول. وقال للذي ظن أنه ناج منهما، ظن بمعنى إيه؟ معناها اللي تيقن، أو ظن هنا بمعنى اليقين. راح قايل اللي هو تأكد أنه هو ينجو، اذكرني اذكرني عند ربك. يعني اذكرني عند ربك، لما تخرج انت هتخرج خلاص وهيفرج عنك وهترجع تسلو وهتخش على الملك وتسقيه الخمر. فلما تروح ابقى اقول له يوسف كان معانا في السجن وحصل كذا وكذا وكذا، ويوسف ده كان مظلوم، ويوسف ده كان كذا. ففيه جواز أن نأخذ بهذه الأسباب للنجاة. لا تسمى هذه استعانة بغير الله ولا لجوء إلى غير الله. اذكرني عند ربك، ما هو بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات يزولونه حتى حين، والحين طول خالص. قال له فكروا بقضية يوسف وأنه محبوس ظلما. قال الله تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه. فالنسيان أن تنسى هذا يكون من الشيطان. طب والشيطان يهم الموضوع؟ آه طبعا يهم أن دان يوسف في السجن. شيطان عدو لنا. فأنساه الشيطان ذكر ربه، يعني ذكر يوسف عند ربه. فلبث مكث يوسف في السجن بضع سنين. البضع من 3 إلى 9، المشهور قيل 7 وقيل 9، وبعضهم قال 12 سنة. فلبث في السجن بضع سنين. ياه، آل ابتلاء تاني، آل ابتلاء تاني. ايه هو الابتلاء؟ طول المكث في السجن. شيل من دماغك لو كنت مكان يوسف كل حاجة إلا حاجة واحدة بس، الله يراني، الله يسمعني، الله قدر لي ذلك، وأنا عبد لله لا يرى مني إلا ما يرضيه. بس درس الموضوع. جعلك في بستان، جعلك في حبس، أنى وضعك فأنت عبده. أنى وضعك، وخلي بالك من كلمة وضعك دي، مكان محطك أنت عبد له. لا يصح أن يرى الله منك إلا العبودية له، الرضا به ربا، الرضا به ربا. أليست الأمور والمقادير تجري بتقدير؟ قلوا بلى. السؤال منفي. أليست الأمور تجري بتقدير؟ بلى تجري بتقدير. فإذا كانت كذلك ألا ترضى من قضائه وقدره؟ ده ركن من أركان إيماننا بالله، ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر خيره و، ولا كلام؟ مش بجد؟ خلاص. وعشان كده شايف الابتسامة كده والرضا على وش المسلم على طول وفي قلبه على طول. الرضا دي المنازل العالية. هو عبودك وضيق صدرك يغير من أمر شيء؟ هل يغير من أمر شيء؟ طب خلاص خليك ذكي. وإذا كنت قد قرأت القصص وأخذت العبر وعرفت أن هذه المصائب والابتلاءات لو صبر أصحابها فإن العاقبة له، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع. إذا كنت عارف كده طب ما يلا اشتغل، ولا احنا تعودنا على فصل العلم عن العمل؟ فالمسلم عنده من الهدوء والاستقرار والطمأنينة ما لا يحصل إلا لمن كان مثله مؤمنا بقضاء الله وقدره. يبقى عندنا أبواب ما شاء الله، طمأنينة ورضا، ولما تعوز حاجة بتطلب منه وهو يستجيب لك ويعطيك ويدبر لك أمرك. يا سلام، ملوك والله. والله الموحدون لو أخلصوا في التوحيد هم الملوك على الحقيقة، هم الملوك على الحقيقة. في الوقت الذي تؤرق مضاجع أغنياء وسلاطين هو يكون عنده من الفقر والهموم والأحزان ما ينبغي أن يخبطه أو يخبطه، ولكنه راض سعيد. في إيده كسرة الخبز الناشفة ده، بس على وجهه ابتسامة لا تراها على وجه من في يده اللحم المشوي. أي والله، وعنده رضا لأن غناه في نفسه، فليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، أن تكون غنيا بالله. اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. ده لسه، ده السنين اللي في الأول، ده لسه الملك هيشوف الرؤيا والتأويل ويتحقق اللي هو قاله سنين تانية كمان، يعني دخلنا كما يقول المؤرخون على 40 سنة. ياه، يعني تخيل ان هم رموه في الجب وهو عنده 7 سنين 8 سنين 9 سنين، وكمان بلغ اشده عشان تراوده عن نفسها، كمان ضيف عليها 7 8 سنين كمان، بقى شاب حلو كده 16 17 سنة، وبعد كده تضيف لهم 30 40 سنة، يعني بقى حاجه 40 سنة. في عرفنا ان عمره ضاع، لا عمره ما ضاعش، لو كان في توحيد ودعوه وعبوديه ما ضاعش. وهو كان كذلك، علمه ربه وأدبه ربه وكان من المحسنين، يعبد الله كأنه يراه ويؤول الرؤى ويفسر الأحلام ويتقي الله عز وجل ولا يقع في المعاصي، وتنصب له الشراك والفخاخ من النساء فيثبت. ما ضاع عمر، ضاع ازاي؟ هو ضاع أن يلهو في الدنيا ويأكل ويشرب ويلعب، ولم يحرم من هذا يوسف لما قال لها أكرمي مثواه، ألم يأكل ويشرب ويلعب ويرتع؟ وهكذا الدنيا، وهكذا الدنيا. فعاش سنين طويلة في قصر هذا الملك العزيز وفي نعيم شديد، وعاش في السجن عبدا لله محسنا لله. فإياك أن تكون علمانيا في تفكيرك، إياك إنك ترى المحاسن بتحصيل الدنيا والمساوئ بفوات الدنيا، لا، كما أن الدنيا لا تساوي عند الله شيئا ينبغي أن تكون عند المؤمن بالله كذلك، تذهب تجيب، المهم أنا مركز في عبوديتي لله. لبث يوسف في السجن 7 سنين. الولد اللي خرج ده هو فتاة، الفتى اللي خرج في السجن نسي يوسف، صح؟ نسي يوسف، مع انه الموضوع ما يتنسيش، مش كده؟ يا ترى ايه اللي نستاه؟ يا ترى فرحان بقى وخرجت وايه وبتاع وخلاص. ايوه، هكذا اهل الدنيا، هكذا اهل الدنيا. وتاكد، الناس تنسى وربي لا يضل ولا ينسى. فهتكون مركون على فلان هيضلك المصلحه، هينسى اصلا مصلحتك، مش هيفتكر مصلحتك. ما هو اصله في مصلحه اذكرني عند ربك، هينسى المصلحة. لكن الذي لا يضل ولا ينسى هو ايه؟ هو الله. في الحقيقة كل المعطيات تقودنا وتسوقنا إلى الله، ولكن القلوب عليها ران وغشاوة، القلوب مطموسة، القلوب بتنسى في غفلة معرضون. فانتبهوا أخواني، قوتنا وعزنا وفخرنا وقضاء حوائجنا بيده سبحانه وتعالى وحده. هذا هو أعظم درس نأخذه من هذه الفقرة، من هذه القصة. نكتفي بهذا القدر اليوم. استمعوا، نسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا بالقرآن. اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا، اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.